أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاختلف الأحزاب من بينهم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الله يقول تعالى ولما جاء عيسى ابن مريم جاء عيسى بالبينات يعني بالآيات البينات ومنها ما ذكره في مثل قوله تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول الله أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص. الآيات هذه من الآيات التي جاء بها ويتدل على نبوته ورسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام. لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم يعني قال لبني إسرائيل قد جئتكم بالحكمة. والحكمة تشمل العلم الصحيح النافع بالاعتقادات الصحيحة والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة. جئتكم بالحكمة، الحكمة العلمية الاعتقادية والحكمة العملية. فعيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وقد جعله الله آية في خلقه حيث ولد من أم بلا أب. سبحان الله، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فبنو إسرائيل قبل مجيء المسيح كان يعني بينهم اختلافات في أمر الاعتقادات وفي الأعمال. وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله. هذه دعوة الرسل كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك ويدعون إلى تقوى الله. فاتقوا الله وأطيعوني، هذا حق الرسول، الإيمان به وطاعته. وحق الله هو عبادته وتقواه، أن يعبدوا الله واتقوه، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. و وليبين لكم بعض الذي فاتقوا الله واطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هو ربي ومالكي وهو الذي أنعم علي بنعمه وعلى سائر العباد، هو ربي وربكم فاعبدوه، اعبدوه وحده لا شريك. هذا الصراط المستقيم، هذا هو الطريق، الطريق الموصل إلى الله هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله، هذا الصراط المستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا في شأن المسيح، فاختلف الأحزاب من بينهم، فمنهم من غلا فيه وجعل وزعم أنه ابن الله وجعله إلها مع الله، ومنهم من جفى وقال إنه كذاب وليس برسول وأنه ابن بغي كاليهود، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، ويل تهديد ووعيد للظالمين وهم الكفار والمشركون وأعداء الرسل. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظر هؤلاء الظالمون الكافرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، الساعة القيامة التي لا بد أنها ستأتي، ولكن لا يعلمون ميعادها ووعدها إلا الله، لا يعلمون أجلها وميعادها ووقتها ومرساها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل ذلك إلى الله وحده. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات، قال لبني إسرائيل: قد جئتكم بالحكمة النبوة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي أبين لكم صوابه وجوابه، إيش؟ أي أبين لكم صوابه وجوابه. صوابه؟ نعم. وجوابه، فيزول عنكم بذلك اللبس. فجاء عليه السلام مكملا ومتمما لشريعة موسى، لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراة، وأتى ببعض التسهيلات. كان عيسى عليه السلام متعبدا بالتوراة وبالعمل بها، إلا أنه جاء بنسخ بعض أحكامها لقوله تعالى: مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاتقوا الله وأطيعون. نعم. متمما ومكملا لشريعة التوراة. نعم. لشريعة موسى عليه السلام